العمر قصير محدود والحرص طويل ممدود. العمر قصير محدود والحرص طويل ممدود. شهوات المرء تشغله وهواه إليه معبود. شهوات المرء تشغله وهواه إليه معبود. العمر قصير محدود، ماضي الإنسان يؤرقه، وكذا المجهول الموعود. ولنا أدوار يعلمها قدر وعلينا التأكيد. ماضي الإنسان يؤرقه، وكذا المجهول الموعود. ولنا أدوار يعلمها قدر وعلينا التأكيد. العمر قصير، العمر قصير، العمر قصير محدود، والحرص طويل ممدود. العمر قصير محدود، والحرص طويل ممدود. شهوات المرء تشغله وهواه إليه معبود. شهوات المرء تشغله وهواه إليه معبود. العمر قصير محدود، عمل الإنسان ونيته، والقول كذلك معدود. والخالق ليس بظلام، فهداه لقلبك معهود. عمل الإنسان ونيته، والقول كذلك معدود. والخالق ليس بظلام، فهداه لقلبك معهود. العمر قصير، العمر قصير، قصير، العمر قصير محدود، محدود، والحرص طويل ممدود. العمر قصير محدود، والحرص طويل ممدود. شهوات المرء وهو إليه معبود. العمر قصير محدود.